لابد من تقييم كل بيع مشروع، كل بيع لم ينهى الشارع. مثلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، فباع مثلا الرجل صاحب الأغنام باع الصوف لتاجر الصوف، هذا اسمه بيع غرر. فإذا نهينا وقال لنا يا أخي أحل الله البيع وحرم الربا، فنحن بعنا واشترينا، نقول له هذا بيع نهى الشارع عنه بلسان نبيه، فلا يدخل تحت عموم قوله تعالى وأحل الله البيع. فإذا قالوا أن هذا الفرق بين السورة الأولى والسورة الأخرى أن هذا أخي أولا بيع، نقول لهم أولا بيع منهي عنه، نهى عن بيعتين في بيع. ثانيا هنا في استغلال حاجة الشاري، كما تستغل في الحالة الأولى حاجة المدين، ففي الحالة الأولى قلت لا حرام أنا ما بأكل ربا، مثلا إذا كان رجلا صالحا ما يأكل ربا، لكن الآن أنت إيش تأكل؟ تأكل تجارة 100، أما مقابل الصبر على أخيك المسلم 105، فهذه مثل هذه، سوى أن هنا في وسيط المبيع هذا، وهذه أمور شكلية لا يعتبرها الشارع الحكيم أبدا في المعاملات، لأننا علمنا من نصوص كثيرة وكثيرة جدا، ومن أهمها المبدأ والقاعدة التي قعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إنما الأعمال بالنيات. فنحن نعلم مثلا أن نكاح التحليل باطل مع وجود الشروط الظاهرة من موافقة الزوجين، من موافقة ولي الزوجة، من وجود الشهود، لكن مع وجود هذه الشكليات التي لا يمكن أن يصح عقد نكاح إلا بها، لكن هنا الشارع الحكيم اعتبرها لاغية لا قيمة لها، واعتبر هذا النكاح باطلا. فإذا هذه الشكليات ينبغي أن لا نغتر بها ما دام الغاية استحلال ما حرم الله. فهنا واضح في السورة الأولى قلنا لا أنا ما أخذ هذه 5 لأنه هذه مقابل الدين، وهذه 5 مقابل إيش؟ مقابل البيع، لا مقابل البيع 100، ربما يكون ربح 5 هناك أو 10 ما بيهمنا هناك، هذا حلال. أما الزيادة على بيع النقد هذا مش مقابل البيع، هذا يقينا والتجار يعرفون هذا أكثر منا، أن هذه زيادة هي ليست مقابل البيع وإنما مقابل الصبر في الوفاء على أخينا المسلم. فإذا كون وجدت هذه الوسيلة، هذه الوسيلة أبدا لا تغير حكم هذه الزيادة التي سماها الرسول عليه السلام بأنها ربا. أما الذين يقولون بإباحة هذا فليس لهم حجة، إنما ذكرنا أنه بيع، وأن النهي الوارد في الأحاديث السابقة إما أن يحملوه كما ذكرنا أن النهي لعلة الجهالة، ولكننا أبطلنا هذه العلة الاقتباسية والإشيادية بالعلة المنصوص عليها في الحديث النبوي أولا، وأن الواقع يدل أنه ليس هناك جهالة في الثمن، ثانيا فيما يجري اليوم من بيوع التقسيط. هذا ما عندي في هذه المسألة.